غدا أرسل أحبة، محمدا وصحبه. وهل بعد محمد وصحبه احبه؟ لا سيدي قد القاسم يا رسول الله يا حبيب الله روحي بحبك في الضياء سبيلي والشوق مني في هواك عظيم روحي بحبك في الضياء سبيلي والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور القلب مسرور بذكر محمد القلب مسرور بذكر محمد في ذكره المرض وفيه نعيم روحي بحبك في الضياء سهيم والشوق مني في هواك عظيم والقلب مسرور القلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم صلى عليك وهدى علم الهدى. ما هبت المسائي وما لاحت على الايك الحمائل اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة ايها الاخوة الاعزاء ما اشد حاجة المسلمين الى ان يفهموا اسلامكم. منذ ايام التقيت مع بعض الاخوة ودار بيننا حديث رأيت من الامانة ان اعرضه على حضراتكم اليوم والحديث يحتاج الى ان تفتحوا لي القلوب قبل العقول فإنه حديث من القلب إلى القلب وما خرج من القلب وصل إلى القلب وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. أيها السادة الأعزاء مع الصوت التاسع إلى الخمسين بعد المئة الثالثة أعرض على حضراتكم ما دار بيني وبين أحد الإخوة. كان هناك شاب أعرفه أيام كنت خطيبا متزويا في المساجد وكان هذا الشاب فقل لي انه ذهب الى امريكا ليدرس الدكتوراه ومرت الايام وغارت الارض حول الشمس مرات ومرات وقرت الاعوام